Thank you. عليه. النبي يا ابو الحاج وقالت توفيق السيد ما تخليش فيها اي حاجه لحالك ربنا. Oh, no. الصدق. قل امين. من أهل ما فوجد فيه Oh.

صلى على الحبيب. قال